يا دمعة في عين أحمد أشرقت، يا دمعة في عين أحمد أشرقت، أوى يشتكى بالدمعة القرساء. ويشتكى بالدمعة القرساء، جارا لآن وعذبوا أصحابه، والله ممتحن بكل بلاء. جارا لآن وعذبوا أصحابه، والله ممتحن بكل بلاء. جارا لآم وعذبوا أحبابه، وعذبوا أتباعه، والله ممتحن بكل بلاء. تبت يداك أبا الجهالة لن ترى عثما يخور لصفعة الجبناء. تبت يداك أبا الجهالة لن ترى عثما يخور لصفعة الجبناء. أبي طه مكة هل ذكرت بلالنا، أواه ما أوفاك من بطحاء. ضجت رمال البيد والسال، أبت ما ذل إيمان على الرمضاء. ولقد يلين الصخر بعد صلابة ويجود تحمالا بوفر عطاء. كلما عثرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالبكر، كلما عثرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالبكر، كلما طالعت مقتدع الصور قلت في عداد من اوعى العبر. لست ارض الجاهليه، لست ارض الجاهليه. كلما اصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالبكر، كلما اصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالبكر، كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من اوعى العبر. لست ارض الجاهليه، لست ارض الجاهليه. كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى رب المبين، كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى رب المبين، كلما أدركت خط التائهين في اعتزال عن هدى رب المبين، كلما عاينت تيه الملحدين بفساد الخلق والفن المهين، قلت في عزات أرباب اليقين. لست أرض الجاهلية، كلما أصفرت خوضات البشر في متاهات تنوء

كلما اخترت اوضاع البشر في منهج تنوء بالفكر كلما اخترت اوضاع البشر في مداد تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أرى